والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعرضنا وإياكم في الدرس الماضي أن هذه القلة من المؤمنين التي حصرت في الشعر أدركت من أنظر يوم أنه لا بد للمؤمن من أن يضحي في سبيل هذه العقيدة وأن يصبر على البلاء والمحن وعلى التفاني في الحق والحق. ومن هنا منع الإسلام المتاجرة بالعقائد في مجال أن تلين في العقيدة، لأنها ينبغي أن تملأ عليك سمعك وبصرك وقلبك. ولذلك قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوحد إليهم أعمالا فيها وهم فيها لا يقاسون. نحن قادرون، يقول الرب عز وجل، على أن نعطيهم ما يشاءون فيها، نعم، من المقومات ومن الزينة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقلنا الزينة هي زيادة عن المقومات وعن الأساسية، نعم. وقفنا عند هذا الحد. يقول الرب عز وجل: يا أيها المشركون، لن أظن عليكم بأن أعطيكم مقومات الحياة وزيادة، لأنه رب، وعطاء الرب لا يدخل به على أحد، لا على مؤمن ولا على كافر. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ألزم الله عز وجل نفسه تفضلا وكرما بأن يعطي عباده مؤمنهم وكافرهم. أرأيت المطر يحجب عن كافر؟ أبدا. تفضل، خذ من الدنيا ملك. وهو تبارك وتعالى قادر على أن يوفيهم هذا الثواب في الدنيا، لوفي إليهم أعمالهم. يقول ميمون بن مهران رضي الله تعالى عنه: ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ثوابها. ما في إنسان بتعمل حسنة إلا الله بيعطيه بدلها، سواء كان مؤمن أو كافر. ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ثوابها، فإن كان مسلما وفي في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا وفي في الدنيا وحدها. شوف العطاء الألوهية للمؤمن، عطاء ربوبية بيعطي للمؤمن والكافر، لكن عطاء الألوهية يخص بها ايش؟ المؤمن وحده. وفي في الدنيا الكافر، في المؤمن الدنيا والآخرة. أفاد الصحابة من هذا الإطار عفة ونقاء وطهارة لا يعلم في التاريخ لها نظر أبدا، لأنهم تعالوا على ضغط الضرورات بلا طعام وبلا ملء وبلا زواج وبلا مخالطة، تعالوا على ضغط. الآن لذلك قالوا: الإكراه في الرزق لا يعد إكراها. إذا تطلع من وظيفتك ملوك شيء يقالك بطلع، إكراه في الرزق لا يعد إكراها. قل: والله تروح وظيفتي؟ أبدا لا، إن الله هو الرزاق، أما الباقي فهم مناولون، أنت دورك ما تتناول. نعم. فلما تعثرت تيجان الملوك بأقدامهم بعد الفتوح، تعقل أن خدعوا فارس والروم، الدنيا كلها خاضعة للفارس، لا. فلما تعثرت تيجان الملوك بأقدامهم، نعم، حين الفتوح، كانت دوافع العقيدة هي التي تشغل بالهم وحدها. ما كانوا يفكرون بدنيا أبدا. إنما كان لا فكروا بفضة ولا فكروا بذهب ولا فكروا بأرض ولا فكروا بشهوات، إنما عناهم أولا وآخرا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفق الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما عناهم هذا؟ وكان لهذه الفترة من السيرة عطار نتائج وعبر، نعم. ولذلك يقول صاحب كتاب هذا الحديث: يا محب، كان هناك نتائج وعبر في هذا الحصار، منها بيان ما وصلت إليه قريش من الظلم والتجبر والقسوة، أرادوا أن يميتوهم في الشعر جوعا وعطشا وعويا، لكن الله تبارك وتعالى سلم. بيان صبر المؤمنين وثباتهم، صبروا لما صبروا ست سنوات حتى أكلوا ورق الشجر وتقرحت أشجارهم يأكلون الأوراق، إذا أخرج أحدهم قال كان يعني كما تلد الشعر، أصاب نفسه عطف هكذا. وفيها آيات بينات من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الصحيفة قبل أن أنه قد أتلفها إيه الأرض إلا ما كان فيه اسم الله تبارك وتعالى. وفيها بيان أن أهل الكرم والمروءة لا يخلو منهم زمان أو مكان، لابد في كل مكان وفي كل زمان أن يوجد من الكرام ومن الأفاضل من يدافعون عن الحق وأهله. هكذا لما انتهى أمر الصحيفة وخرج هؤلاء المستضعفين من الشعر وقد اضطرت وجوههم مع الزوال حتى كان كما وصف أحدهم كان الناس يتحاشوننا كما يتحاشى الأجرم في آسف. ماذا فعلوا؟ أسرعوا إلى الدعوة أسرعوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى. وكان من حكمة الله أن جعل فساد الصحيفة والقطيع على أيدي من؟ على أيدي كبار قريش وكبار المشركين الذين كانوا صناديق قريش. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الدعوة من جديد فقال قلنا. وعادت الدعوة إلى سيرتها الأولى يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت الناس وإلى مضارب القبائل. وين مستقر القبائل؟ يأخذ أبو بكر، يأخذ علي، يأخذ كذا معه دائما إلى بيوت الناس، في المجامع، في الأسواق، في المواسم، أي موسم للحج أو العمرة، موسم الأسواق، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأماكن. يقول الصادق أرجون في كتابه محمد رسول الله ازداد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتصاله بالله بعد خروجه من حصار الشعر. خرج مظفر. هذا الخروج من الشعر ومعاودة الدعوة أحرق قلوب المشركين. لم نستطع أن نقضي على محمد وأتباعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما كان يسمع بشريف أتى إلى مكة لحج أو لعمرة إلا وقفه. وأي وفد يأتي من القبائل كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه. فتسامعت العرب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن فتى من قريش دعا إلى دين جديد. قبائل تسامعت. وتسامعت العرب بتفاصيل المحنة التي مرت عليهم حصار الشعر. العرب كل القبائل المحيطة علمت بهذه التفاصيل. وسمعوا بتأييد الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم في نقض الصحيفة. كيف قال من الصحيفة أكلت إلا باسم الله فيها؟ تسمع العرب في هذا وانتشرت في أسواقهم وفي مجامعهم وفي مضاربهم. لكن هناك سؤال، كيف كان موقف الناس حينئذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته بعد الحصار وبعد ما سمعوا؟ كيف كان الموقف؟ هل تغير الناس؟ العلماء قالوا كان الناس يسمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان يقهر ويعجب بما يسمع من بداية الحق ويحسن الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يقف حالها، وقف عند خطوة الإعجاب فقط، لا مشى ولا أعرف، نسي مر عليه، لكن ما خطى ولا خطوة إلى ساحة الإيمان. لقي يسمع والله كلام طيب ودعوة طيب، تحرك ما في علم. ومنهم كان يسمع لكنه كان يسيء الرد في جفوة جاهلية جاهلة، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم على الذين يردون عليه بإساءة: إني لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك، ومن كره لم أكره على شيء، لمن شاء منكم أن يستقر. إنما أريد فقط أن تحرزوني، يعني احفظوني بس مما يراد بي من القتل. أنا الذي أريد منكم يا قبائل العرب أن تحموني من القتل بس حتى أبلغ الدعوة، فإن قريشا أرادت قتلي. أنا الذي أريده أن تحموني فقط حتى أبلغ، لا تأمني أحرار أنتم، وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. طلب الحماية فقط. كان منهم من يستمعون لكنهم في طمع من الدنيا. في بعض الناس أمراء العرب كانوا يسمعوا لكلام لكن مو غاية الإيمان والآخرة، غاية الدنيا. ورأوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المأوى منه حتى يبلغ الرسالة فرصة سامحة لتحقيق مآلهم. بعض علماء العرب فكر رجل من ضبط له أنصار، رجل معروف في قبيلته وفي عشيرته وفي، والنهاية ستكون لنا لما يموت سنكون نحن زعماء. بعض نظر هذا المنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل لهؤلاء، أدرك ماذا يريدون، فكان يخدمهم في هدوء تماما نعم ويقين أن أمر الدعوة ليس له وإنما هو لله تبارك وتعالى، يضعه حيث يشاء لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة. يقول النبي وأنا ليس لي من الأمر شيء. التنصرون أهلا وسهلا، ما تنصرون أمر ليس لي. يقول ابن إسحاق حدثني الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عامر بن صعصع فدعاه إلى الله عز وجل، قبيلة كبيرة، وعرض عليهم نفسه أن تؤوني وتحموني حتى أبلغ دعوتي. نعم، فإن قريشا يعني منعتني أن أكون حرا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقام رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس عاقل، أدرك أن هذا ممكن إذا استغليناه تكون عيش الزعامة لنا من بعد. قال والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. يعني إذا نجي معه وبيطيعنا نفعل يفعل ما نريد، العرب كلها تكون تحت إمرتنا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا أخا قريش إن نحن بايعناك على أمرك ثم نصرك الله تبارك وتعالى وأظهرك على من خالفك وعاداك، أن يكون لنا الأمر من بعدك؟ من خلاف الزعام الحكم إنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لله يضعه حيث يشاء. لو كان طالب دنيا الرسول رضي ولا ما رضي؟ بعد ما موت أنا إيش مصير الفكر؟ قال الأمر إيه؟ لله يضعه حيث يشاء. قال بيحرة عندها أفنهدف نحورنا للعرب، نعرض أنفسنا للقتل دونا، فإذا أظهرك الله على من عادا كان الأمر لغيرنا، لا حادث لنا بأمرك ولا بالعرب. يعني بذلك لذلك لا فورة، من كان يريد حق نعطيه لكن ما ليش الآخر. قال ابن إسحاق فلما رجع الناس من الموسم، دول بني صعصع رجعوا، كان موسم الحج، حج ورجعوا إلى قبائلهم إلى مضاربهم، رجع بنو عامر بن صعصعة إلى مضاربهم، وكان عندهم شيخ كبير قد أدركته السن، أي شيخ الله كبير، حتى لا يقدر أن يسير معهم إلى الموسم لا على دابة ولا ماشي، كبير تعبان. لكن من عادتهم لما يرجعوا من الموسم يأتي هؤلاء الكبار فيجلسون إلى من كانوا في الموسم، ما أخباركم؟ ماذا جرى في مكة؟ ماذا جرى في كذا؟ يحدثونهم بالأخبار. فسألهم ذلك الشيخ الكبير كيف كان موسمكم وماذا رأيتم في الموسم؟ فقالوا جاءنا فتى من قريش وهو من أبناء عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نحميه وأن نقوم بأمره ونخرج معه إلى بلادنا وإلى بلاد العرب حتى يبلغ دعوتنا. والله يا شيخنا جاءنا شاب هكذا طلب كذا وكذا وكذا. فوضع الشيخ يده على رأسه هكذا ثم قال يا بني عامر بن صعصع، فطبعه هل لها من ثلاث، يعني ممكن نتلافى الأمر ونرجع إليه ونقول نحن نعم نؤيدك ونكون معك؟ هل لهذا الأمر من ثلاث؟ هل لجناباها من مطلب؟ يعني لسه في مجال نمسك ونعود إلى هذا النبي فنكون معه. والذي نفسي بيده ما تقولها إسماعيل. يعني ما في أحد من بني إسماعيل ادعى هذا، لكن سيكون هناك من بني وأظن هذا صح، وإنها لحق، فإن رأيكم قد غاب عنكم ساعتها. وين العلماء لما طالبكم بهذا المطلب وكنتوا لا، وين عقلكم راح؟ وين فهمكم؟ هكذا هذا بدلك أن إيش؟ من بقايا دين إبراهيم كانوا يعتقدون أن هناك إيش؟ أن رسولا من سيأتي من أبناء إبراهيم ومن نسل إسماعيل. وقد روى ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر كتاب جميل عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الموقف ويقول: ألا رجل يعرض علي قومه؟ ما في حد منكم يعرض قومه يحموني حتى أبلغ دعوتي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ما في حد منكم يعرض علي يحموني فقط. وفي حديث محمد بن المنكدر أنه سمع ربيعة بن عباد الدؤلي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس قبل الهجرة في موسم حج موسم إقبال على مكة، يقول: يا أيها الناس، إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هكذا كان نداء النبي صلى الله عليه وسلم في الموت. يقول: ورأيت رجلا خلفه يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن هذا يأمركم بأن تتركوا دين آبائكم إلى دين جديد لا تعرفوه. فسألت: من هذا؟ لعلي أخاف من خلفه. قالوا: هذا أبو لهب. الرسول يمشي فيدعو إلى التوحيد، وراء أبو لهب يدعو إلى إيش؟ إلى الأصنام والشرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من يدعوهم، يصبر عليهم وعلى أذاهم وعلى بلائهم، ويصبر على جفوة الجفاء، ما يردكم رد قبيح لا أبدا، ويقدر المهذبين. يعني إذا إنسان رد مهذب وإن لم يكن يؤمنك أن يتقدم لك عند خلق، ويعرف لهم مكانتهم للمهذبين، وإن كان رد ما اتجاء لكن ما قبح، يعني أقل رد مهذب وإن لم يجيبوه. وكثيرا ما كان الصديق يصحبه في دعوته، او كان علي رضي الله تعالى عنه، او كان النبي ياخذ الاثنين معه. سنذكر مقابله في هذا الدرس واحده، وصفها المؤرخون بانها روضه من رياض السيره، ويقول ابن كثير: كتبتها واثبتها بما فيها من فضائل العرب وحسن خلقهم وصدقهم وفصاحتهم، ومن دلاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرفوا كيف اننا نحن يعني اننا جاهلون الحقيقه، جاهلون والله. روضه من رياض السيره. يذكر صاحب عيون الاثر ابن سيد الناس وغيره من روايه ابن اسحاق عن علي انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق ابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم من المواسم يعرض النبي نفسه على القبائل ويبلغ الرسالة حتى يعني يؤمن حتى يحمون حتى يعني يبلغ دعوته، لأنه كما قال كانت قريش قد أتى ويبلغ رسالته. وقد لقوا قوما من وجوه العرب فجلسوا إليه، شافوا بين زعماء. فقال علي: كان أبو بكر في كل خير مقدما. يعني ما في خير يفعل إلا والصديق يصدقنا به، باعتراف علي رضي الله تعالى عنه جميعا. جلس، وكان أبو بكر نتيجة وحده، نتيجة وحده أي معرفة بقبائل العرب، يعني أن يعرف أحد بكم عرب وأنسابهم وشمائلهم وأخلاقهم ومنهم. فسألهم: من القوم؟ فقال: من شيبان بن ثعلبة. يسمى على الشيبان فاتح الجيش العراق وبعدها. فالتفت الصديق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي انت وامي يا رسول الله، هؤلاء غرر في قومي. غرر يعني في بحر مثل غرة الجبيل، ايش الصلاه يعني هؤلاء الثالث او من التابع هؤلاء هراء في قومه يعني مجموعه وفيهم مفروق بن عمرو وفي روايه اسم مفروق مقرون لكن الراجح انه مفروق لان العرب تكني بضد الشيء على السلامه واحد لدغ لعقرب يسموه سليم تفاؤلا ايه بسلامته فهو اسمه مفروق كان يقولوا ايه يسمى من المفارق مفروق مفروق ابن عمرو كان سيد بني شيبان لسانا وجمالا فصيح وجميل وكانت له غزيرتان وذؤابتان نازلات قاتله وكان اقرب الناس مجلسا من الصديق رضي الله تعالى عنه فقال له ابو بكر كيف العدد فيكم يعني عدد المقاتلين في مصر يعرف الصديق شو حجمه فقال مفروق انا لنزيد على الالف ولن تغلب الالف من سته يعني الف رجل مو سهول يغلبهم يعني اكثر من الف قال الصديق كيف المناعه فيكم إن لو ان احدا لجا اليكم او استجار بكم يعني كيف يكون موقفكم تجاه حمايكم قال مفروق علينا الجهد نقدم جهدنا ولكل قوم جد حسب بقى ايش حسب نشاطهم حسب قوتهم ودولتهم اذا سأل اولا عن العدد ثم سأله عن المناعة قال الصديق فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم لما تتحارب مع العدو كيف النتيجة فقال مفروق سلم ابن على القول اننا او انا لاشد ما نكون غضبا حين نلقى لما نلقى عدونا نكون اشد يعني موقع من مواقع الغضب انا لاشد ما نكون غضبا حين نلقى وانا اشد ما نكون لقاء حين نغضب يعني لا نفكر بارواحنا ابدا واننا لنفضل الجياد على الاولاد الخير عندنا اغلى من الولد لانه وسيله العز والنصره واننا لنفضل الجياد على الاولاد ونفضل السلاح على اللقاح على البعران على الابل ونفضل السلاح على اللقاح والنصر من عند الله يديلنا مره ويديل علينا اخرى مره من قصر ومره ما الى الحياه لعلك اخو قريش لما سال الصديق الاسئله ادرك ان في نصرة قال لعلك اخو قريش يعني هذا الذي يقول انه نبي الصديق استغل بعيش ودخل منها فقال الصديق او بلغكم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغكم ان رسول الله اي فها هو ذا فقال مفروق للنبي صلى الله عليه وسلم والى ما تدعو يا ابا قريش فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الى شهاده ان لا اله الا الله وحده واني رسول الله وان تؤوني وتنصروني فان قريشا قد تظاهرت على امر الله ربكم التوحيد وكذبت رسله ما كذبت رسوله كذبت رسله لان الذي يكذب محمدا قد كذب الرسل جميعا لان كل مبشرين ايش قد كذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق ما هذا الحق والله هو الغني الحميد الله هو الغني الحميد فقال مفروق والى ما تدعو كذلك يا اخا قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقرأ آيات من سورة الأنعام وقبل أن نقرأ الآيات التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم لحظات عن سورة الأنعام هذه السورة اختصت بفضيلتين اثنتين الأولى أنه شيعها عند نزولها 70,000 ملك عندما نزلت سورة الأنعام شيعها 70,000 ملك في السبب لماذا فيها تقولون غيرها لأنها اشتملت على التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وأبطلت مذاهب المشركين ومذاهب المسلمين شيعها 70,000 ملك. الأمر الثاني أنها نزلت دفعة واحدة في مكة، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب ليلة نزولها فأمرهم أن يكتبوها كما ورد ذلك عن ابن عباس. جلسة واحدة تصطف بهاتين الفضيلتين. هذه السورة بمقدار كتب من الكتب التي يعرفها أهل الكتاب الزبور والإنجيل. لماذا أنزلها دفعة واحدة؟ قال ليعلم أن الله عز وجل قادر على أن ينزله منجما وقادر على أن ينزله دفعة واحدة، إلا أن الأمر بكونه منجما هو أرعى لمصالح العباد فغلب عليه التنجيم أي التفريق. نعم. ثم ليحصل الإعجاز بكل أنواع النزول، فحداهم بالإعجاز المطول دفعة واحدة، وبالإعجاز المفصل سور الصغيرة، وبالإعجاز المتوسط أو بالآيات المتوسطة، سواء نزلت السور قصيرة أو متوسطة أو طويلة، فالإعجاز يتحداكم بالقصير وبالطويل وبالإيه؟ وبالمتوسط وبالمتوسط. وطول الكلام أحيانا يقتضيه المقام، حين تضطر إلى أن تطيل أنت في الكلام حتى تبين وتشرح. والعرب أحيانا يفتخرون بأن بعض خطبائهم مطيل، تبقى من الصبح للمساء خطبة واحدة. نعم، كما ورد عن قيس بن خارجة كان يذكر بما عندهم من الفضائل، فكان يقول: وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى غروبها. نعم، من لدن تطلع إلى الغروب، يتكلم خطبة واحدة كان، وكان يفتخر بهذا. وكقول أبي دؤاد ابن جرير الإيادي، يمدح خطباء إيادي، كانوا خطباء منهم قصة إيادي، يقول: يرمون بالخطب الطوال وتارة، عند قوم الخطب كانت طويلة قضيها المقام، يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء، يطيلون وأحيانا يقصر حسب المقام. وتشيع الملائكة لها 70,000 ثابت بما رواه الحاكم في المستدرك من حديث جابر، قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة 70 ما سد الأفق. وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن مردويه من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الأفقين أو ما بين الخافقين، لهم زجل في التسبيح. زجل الصوت، نعم، القوي، لهم زجل في التسبيح، ترتج لهم الأرض، ترتج لهم الأرض، يعني طالع صوت، لهم زجل بالتسبيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندها: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، عند نزولها. إذن لما قال: وما إلى ما تدعو، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ من سورة الأنعام ما سأتلوه عليكم. قل تعالى: أتل ما حرم ربكم عليكم. تقول التحريم، من التحريم لإيش؟ مش تحريم لأطعمة أو أشربة، تحريم لقيم معينة حتى تحفظ القيم الطيبة وتهلك القيم السيئة. قل تعالى، ما بتلاحظوا في تحريم لشيء يؤكل. قل تعالى: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به، وصاكم لعلكم تتقون. والوصية لا تكون إلا بأمر إيش؟ أمر عظيم، أمر جديد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على وفد شيبان. ماذا قال العلماء في هذه الآية؟ لاحظ العلماء أنه لا يوجد في الآية الأولى شيء من المحرمات من الأطعمة التي فيها قوام الحياة أبدا لا، ولكن فيها المحرمات التي إن ابتعدنا عنها سلم مجتمعنا، وإن فعلناها أهدرت القيم المعنوية في المجتمع وهي مقومات الحياة الروحية التي لا نروح. وقد ختم الله تبارك وتعالى الخمسة أشياء المذكورة في الآية بقوله ذلكم وصاكم به، خمس أشياء ذكر تبوا، قل تعالوا ما أتلو، قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وهذين إحسانا ولا تقتلوا أولادهم كذا ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس ذلكم وخمس تم واحد خمسة. لماذا لم يقل ذلكم وصاكم بها؟ قال ذلكم وصاكم دين. ايش السر؟ لانه جاء ايش السر؟ السر لما كانت اوامر الله ونواهيه امر واحد متلازم تتمثل كلها في التزم ما امرك الله به وانتهى ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه، فكأنها كالشيء الواحد لا ينبغي ان تفصل بين ايش؟ بين امر وامر وبين نهي ونهي، فكأن امور الله كلها مستمعة امر واحد ينبغي ان تلتزم به، وكل ما نهاك عنه المنهيات كأنه امر واحد ينبغي ان تلتزم به، ما تأخذ واحد اطرف واحد. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، اي ان العقل لو ترك يبحث في هذه الاشياء مستقلا عن الدين، جيب انسان عاقل واعطيه هذه الايه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليبحث في مأتي في منعزلا عن الدين لوصل بعقله الى ما رد اليه شرع الله تبارك وتعالى. وفي الدرس الاتي اقول قولي هذا واستغفر الله.